بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف أخي الكريم أن من ضمن أمراض الأمة العظيمة التي شجعت أعداء الأمة على فعل الأفاعيل لهذه الأمة المكدودة المكدوحة الفرقة. الخلاف شر كما قال ابن مسعود. تأليف القلوب. فيا ترى هل يمكننا نحن كأفراد أن نتوحد وأن نتآلف وأن نجمع بين حبات القلوب؟ وما هو السبيل تأليف القلوب؟ كيف تجمع حبات القلوب من حواليك؟ فهم تأليف القلوب. الحب في الله من أيسر وأقصر الطرق المعبدة إلى الجنة. فهم تأليف القلوب. يجب على المسلم العاقل الذي يطمع في الجنة أن يسعى الأخذ بكل سبب يوجب المحبة بينه وبين المسلمين. وما أعظم أن تحب وتحب أن تشعر بحب الناس لك. الحب في الله الكنز العظيم الذي لا يقدر بثمن. الحب في الله. فإذا رأوك تبسموا في وجهك وهشوا لك وبادروك بالسلام. وإن غبت عن إخوانك سألوا عنك. فن تأليف القلوب. وإن وقع واحد فيك في غيبتك انتصروا لك. فن تأليف القلوب. من محاسن الإسلام أنه حث على التآلف وعلى التآخي وعلى التحابب بين المسلمين. فن تأليف القلوب. إن الهدية افعل ما لا يفعله الكلام. فن تأليف القلوب. محدش فكر وهو مروح يشتري لمراته فوكة 50 قرش بلاش ده، هات لها كارت بربع جنيه مرسوم في ورق واكتب كلمتين في ظهر الكارت ذكرى العذاب وأيام الهبات زوجك النصاب فلان. فن تأليف القلوب محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان فن تأليف القلوب. فن تأليف القلوب، أو إن شئت فاجعله تحت عنوان جسور المحبة. جسور المحبة، تعرف أخي الكريم أن من ضمن أمراض الأمة العظيمة التي شجعت أعداء الأمة على فعل الأفاعيل بهذه الأمة المكدودة

وادي له مسحه دي، هات ايديك، والله انا بحبك في الله يا شيخ بحبك، شوف بس افتح ايديك، وتروح مدي له لحظه كده عشان خاطر عشان خاطر انا. هيقال لك الله طيب الله ريحك في الدنيا والاخره، اهو تهادوا ولو بالقليل. روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. ولو فرسا شاة، فرس الشاة ده ايه؟ ها الرجل موضع الحافر منه، هادي جارتك لما تذبحي ان شاء الله بالحافر. الله، طب هو الحافر ده فيه لحم؟ الحافر ده منه منفعة؟ الحافر ده بيتاكل؟ لا طبعا، هذا على سبيل المبالغة. هاتي بأي حاجة حتى تكسبي ود الجارة إن شاء الله. يا أخي هاتي ولو بتمرة، ولو بعود ريحان، ولو بقلم، ولو بمسحة من الطيف، هاتي جارتك عشان تكسب قلبه. يعني ما حدش فيكو فكر، وانا قلت الكلام ده زمان في درس كيف تكسب زوجتك، ما حدش فكر وهو مروح يشتري لمراته توكة بخمسين قرش، توكة هدية بخمسين قرش هتفرح بها قوي. صدقني المرأة طفل صغير، عامل النساء كما تعامل الأطفال، بلاش ده، هات لها كارت بربع جنيه مرسوم في ورد، ورد واكتب كلمتين في ظهر الكارت: للذكرى العذاب وايام الهباب زوجك النصاب فلان. مثلا يعني، طبعا انا امزح، بارك الله فيك وجمع بيني وبينك في الجنة، والله العظيم هتفرح قوي. طبعا اذا كانت عاقلة، لو مش عاقلة بقى تروح انت البيت بظرف قد كده وفي كارت قد كده، جايب لك هدية النهاردة. الشيخ النهاردة مسعد قال كلام عجبني طبقته، جايب لك هدية، صارت تفتح بقى الظرف تلاقي كارت بربع جنيه ومكتوب فيه كلمتين، تقول لك ايه ده، يا ما جاب الغراب لامه، ده هو ده اللي جايبه لي. والشيخ اوعى تحضر للشيخ ده تاني، اوعى تحضر. يا اخوانا تهادوا تحابوا، خد بالك اياك ان ترجع في هديتك، اوعى، واياك ان تمن بهديتك. جبت لي طاقيه، مش كل ما تشوفني سلم لي على الطاقيه، هتفضحنا؟ ما تمنش، انسى، الكريم بينسى لانه متعود على عطاء، البخيل ما ينساش اصلها غلطه فلته فما ينساش ابدا، مش كده ولا ايه؟ فاوعى ترجع في هديتك ابدا، اصلك لو رجعت في هديتك النبي قال كلام وحش قوي تحقق، كلام وحش قوي في حق من يرجع في هديته. النبي قال اللي بيرجع في هديته كلب. اتحب ان توصف بهذا الوصف؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين بل ومتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كأنه كلب فقيء ورجع يلعق القيء تاني. يا مشهد مقزز، مش كده؟ اوعى ترجع في الهدية، ولا يجوز لك ان هديت بهدية ان تردها ابدا الا لعلة شرعية. ازاي؟ واحد جايب لي لحم خنزير هدية اقبلها؟ ما هو ده حرام علي.

لا هي دي تبقى عندي. ربنا يكفينا شرك يا اخي. سيدنا معاويه بن ابي سفيان قال استطيع ان ارضي جميع الناس الا واحد. قالوا مين ده؟ قال الحاسد. قالوا لما؟ قال لانه لا يرضى الا اذا زالت نعمتي ووصلت اليه. صلى عنه مرض ترضيه ازاي ده؟ ولذلك الشاعر قال ايه؟ اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها اذ لم تجد ما تاكله. سيبه ياكل نفسه. انت كل يوم المعوذتين تقراهم 3 مرات وتوكل على الله. فالزاهد فيما في ايدي الناس يحبه الناس، المتطلع لما في يد الناس، الحاسد الحاقد انسان يبغضه الله ويبغضه الناس، ذلك لانه لا يرضيه الا زوال النعمة من يد الناس. اما القانع الزاهد الراضي بما قدره الله لهو حبيب الى الله وحبيب الى الناس. اللهم ارزقنا القناعة والرضا. 5 من جسور المحبة افشاء السلام. افشاء السلام. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نفشي ازاي؟ باللفظ والقلب والعمل. باللفظ يبقى تحيتنا هي السلام. لا نحيي بعضنا بتحايا غيرنا. مساء الخير، صباح الخير، العواف، سعيدة. ها هو بقى ايه معاه؟ محو الامية. يقول لك بونجور، معاه محو الامية بونجور. ها جوتي نخ يعني ناقص يقول لك هاي هتلر. ايه يا ابني الكلام ده؟ يا ابني انت مسلم بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ انت عارف لما بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بتعمل كم حسنة؟ 30 حسنة. انت ما تعرفش ان الصحابة كانوا اذا فرق بينهم حجر او شجر ثم التقوا القى بعضهم على بعض السلام. متخيل؟ يعني انت انا قاعد الشيخ صلاح في المسجد جنب بعض شفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد التحية بمثلها او باحسن ايه من تقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم ورحمة الله. طب قلت له ورحمة الله يبقى وبركاته. طب وقلت له وبركاته يبقى وبركاته. مش يقول لي ومغفرته. اجي انا بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، عايز اخليها احسن. يقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. انا طلع له ورضوانه واحسانه. يبقى السلام هيبقى سلام مربع بعد كده. بركاته خلاص يبقى وبركاته، ما تزودش عن كده. صلوا على رسول الله. شوف شوف. فقابل الشيخ صلاح يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رحت انا اجدد وضوئي وجيت سبته. رحت اجدد وضوئي وجيت اهلا شيخ صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحت اخر المسجد اجيب الحذاء وجيت مين شيخ صلاح؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. خرجنا بره الجامع مين؟ ابو الصالح. ايه يا جدع؟ هيقول لي كده بقى. ايه يا جدع ده؟ بيقولوا كتر السلام يقل المعرفة. الكلام ده رواه شيطان، ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي. ده كتر السلام يكثر الحسنات ويؤلف بين القلوب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعمل إيه؟ أفشوا السلام بينكم. عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية

يعني ينفع يتجوز او محرمة عليه تحريم مؤقت؟ مرات خالي، مرات عمي، مرات اخويا، بنت ما ينفعش تصافحها، لكن ينفع تسلم عليه. بنت خالتي جايه تزورنا، اسلم؟ سلم. يعني اقول ايه؟ السلام عليكم يا ام فلان، اخبارك ايه؟ زوجك عامل ايه معاكي؟ ماشي وبضوابط. انما تصافح يعني تصعص في ايديها، ما ينفعش. قولي لا لا لا، اهم حاجة القلوب كله هنا. شو قولك على البنكرياس؟ قولك كله هنا. ايه اللي هنا؟ قلب ابيض. طالما هنا حلو خليك حلو. لا ده كلام فارغ. قولي ده فلان قال. فلان مين وبتاع مين؟ انا بقولك النبي قال. النبي قال في مراه البخاري: واني لا اصافح النساء. قولي ده النبي. النبي صاحب انظف قلب واطهر قلب. خاف على نفسه. انت قلبك انظف من قلب النبي. مش عايزين ضلال بقى. ادي واحد. اتنين، الكلام ده مش خاص بالنبي. روى الطبراني في الاوسط بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن احدكم بمخيط من حديد. عارف مسلة المنجد؟ يترشق في دماغك، هذا اهون عليك وافضل ليك من ان تمس امرأة لا تحل لك، يعني لا يحل لك ان تمسها، او كما قال رسولنا. يبقى افشاء السلام باللسان والمصافحة بين الرجالة تمحو الذنوب. يبقى انا قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خدت كم حسنة؟ 30. ابتسمت في وجهه، كتبت لي ايه؟ صدقة. صفحته. النبي لما كان يصفح حد ما كانش ينزع ايديه الاول ابدا، وده من ادب النبي، ما يشدش ايديه لحد ما التاني يسيب. النهاردة انت ما بقتش مصافحة عندنا، ما بقتش سلام بقى كده، ودي من افعال اليهود. انما لو دي معاها السلام عليكم ورحمة الله بتشاور وتسلم، لا اشكال. انما كده بس مش بتاعتنا، بتاعت اليهود. ها ما بقوش يسلموا. في ناس عندها بخل حتى بالسلام. السلام عليكم. وعليكم. ايه وعليكم دي؟ ما تردها زي ما هي او احسن منها يا اخي، مش كده؟ واحد يقولها ما تعرفش بيقولها ازاي، وما يجيش صفحك يعمل كده مرحبا بالصلح. ما تصفحني يا ابني، رجني. ها ليه دي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اسمع تعمل ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان وتصافحا تساقطت الذنوب من بين أيديهما قبل أن يفترقا. الله أكبر. تصافحني كده الذنوب بتقع. أنت مش شايف؟ يبقى السلام ده يا سلام، يا سلام على السلام، يألف بين القلوب، يجيب 30 حسنة، يكتب لي صدقة. المصافحة من مكفرات ايه؟ الذنوب. عايزين سلام باللسان وبالقلب، مش كل ما تشوفني تقول انا بحبك في الله وانت كارهني من جوه. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم. هتبقى منافق؟ هتنافقني؟ هتنافقني؟ او يبقى سلام وبعديه طعم في من سلمت عليه. واحد يعدي عليك: السلام عليكم ورحمة الله. اهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وبعد ما يمشي يقول لهم: عارفين مين ده اللي ماشي لي لابس لي؟ عارفينه ده؟ مين ده؟ ده اقول لك انا بقى. امه كانت غسالة، وابوه كان البواب عندنا في العمارة. وانت سلمت كده بقى؟ انت سلمت؟ فانا اقول لك السلام عليكم، أمني من شرك، أمني من شرك. تقوم تقطع فيه؟ ده مش سلام. هو الموضوع سهل كده. إن النبي يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وبعدين سكة المحبة اللي تودي الجنة إفشاء السلام. هل عنو سلام سلام سلام؟ لا، ده سلام لمعاني باللسان وبالقلب وبالأفعال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجسر السادس من جسور المحبة الإحسان إلى الناس، إذ أن النفس مجبولة على حب من يحسن إليها. لأنت لو في بيتكم كلب وتلقي له بقايا طعامك ورآك الكلب في شجار مع آخر لأكل الآخر، صح؟ يقول لك ده الراجل ده عامل معايا معروف، عامل معايا واجب، أحسن عليا. النفس تحب من يحسن عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي ينقش بالإبر على مآكل البصر، درر، بيقول إيه؟ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حديث صحيح. يعني إيه؟ يعني لما أطلع صدقة أولى الناس مين؟ قرايبي الأقربون أولى بالمعروف. أولى أقاربي مين؟ اللي بيشتموني وبيأسوني وبيلعنوني، اللي بيكرهوني. ده كلام النبي يا حبيبي. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض العدو، أديله ليش تنكسر رقبتك؟ لا اسمع، مو أنا لما أديله هستل بإحساني عليه حقده، مش كده؟ هيخلي عنده شوية دم؟ لا ده بيديني، لا ده بيكرمني، لا مش كده ولا ايه؟ اي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، افشوا السلام واطعموا الطعام. الاطعام ده احسان على الناس، يبقى احسان يجيب حب. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اطعام الطعام احسان يجلب محبة الناس. اي نعم. فمن الناس من تقوده الى محبتك بالمال، تديله فلوس. مش في عندنا سهم في الزكاة للمؤلفة؟ ها قلوبهم. في ناس يساقون من بالاموال، في ناس يساقون من عقولهم، وفي ناس يساقون من بطونهم. دول كتير قوي يتساق من بطنه. حتى ان النساء عندنا في هذا البلد يقولن اسهل طريقة الى قلب الرجل معدته وقلب بتاع بطنه. في ناس تصاق كده. يبقى الاحسان الى الناس. اي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مرة جاء رجل يستأذن عليه، قال اذنوا له بئس اخو العشير. صح، ده رجل متعب، ده النبي كره يقابله. الراجل دخل، النبي اكرمه وحلب له من الشاه وسألبا وهش وبش واداله كمان عطية. فلما خرج قالت له عائشة في هذا، قال ان شر الناس في الآخرة من اكرم مخافة شره. النبي حب يتجنب شره ويكسب وده بالايه؟ بالطعام، بالطعام، باحسانه عليه. يبقى الاحسان على الناس يكسبك محبة الناس. سابعا الإحسان في مقابلة السيئات. دي وصية قرآنية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس ده ما يقدرش عليه أي حد، عشان كده ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اسمع الروعة بالثلاث أمثلة اللي جايين دول. تقابل السيئة بالإحسان، عدوك يبقى حبيبك، ولي حميم. ربنا قال كده. مرة على ابن السماك، مش السماك، احنا قريبين من الشاهد بتاع زمان، السماك، مر عليه على ابن السماك صاحب له، فعتب عليه وقال يا ابن السماك غدا نلتقي ونتحاسب.